والخوض فيما ليس يغني إنما يحرم حيث كان فيما حرم، كالفكر في محاسن الأجانب وعورات المسلمين الغيب. فصل. وأصل خوف الفقر سوء الظن به تعالى، والدواء في الحسن وعلم أن ما لديه لا يقل وأن ما ترزقه لك يصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم: والخوض فيما ليس يعني إنما يحرم حيث كان فيما حرم. معناه أن خوض الإنسان فيما لا يعنيه ينقسم إلى قسمين، إلى ما هو حرام وما هو مكروه. فالحرام منه ما كان في محرم، كالفكر في محاسن الأجانب مثلا، وفي والتقلب والله البحث عن عورات المسلمين، فهذا خوض للإنسان فيما لا يعنيه وهو حرام. وما كان عكس ذلك مما ليس فكرا في محاسن الأجانب وليس من البحث عن عورات المسلمين بل هو عبث فقط، هذا يكون مكروها. إذن الخوض ينقسم إلى قسمين، إلى حرام ومكروه. فالحرام منه كما قلنا ما كان يتعلق بالمسلمين كالبحث عن عوراتهم ونحو ذلك، والمكروه منه ما كان عبثا فقط وليس فيه بحث عن عورات المسلمين. ثم قال رحمه الله: وأصل الفقر حسن سوء ظني به تعالى، والدواء بالحسن. معناه أن السبب في فقر الإنسان، والله السبب في ادعائه الفقر والله نحو ذلك، هو سوء ظنه بالله. أصل الفقر أن تسيء ظن بالله عز وجل. إذا أسأت ظن بالله سبحانه وتعالى وظننت أن ما لديك إذا انتهى لن يأتيك شيء آخر، فإن هذا يؤدي بك إلى كثير من المطبات وكثير من المشاكل والقلق وعدم الراحة النفسية. فالله عز وجل هو الرازق، وما نفد عندك سيعطيك غيره، فعليك أن تحسن الظن به وأن تسأله ما عنده وأن لا تسيء ظن به. وعلمي أن ما لديه لا يقل وأن ما ترزقه لك يصل. كذلك من الأسباب التي بها تحسن الظن بالله عز وجل أن تعلم أن ما عند الله عز وجل لا يقل أي لا ينفد، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فما عند الله سبحانه وتعالى لا ينتهي، خزائنه ملأى سبحانه لا تنفد. وكذلك أن تعلم بأن رزقك سيصل إليك لا محالة، رزقك سيصل إليك لا محالة، أن تتيقن بذلك. فإذا تيقنت به فإنك ستستريح راحة نفسية عظيمة وستتمتع بما أعطاك الله عز وجل. أما القلق والهواجس ونحو ذلك فصاحبها يعيش في دوامة من الأمراض النفسية، ونفس الوقت لا مثلا لا يزيد هذا في رزقه ولا ينقصه منه، بل سيأتيه ما كتب الله عز وجل. لو أنه تيقن بذلك وأيقن به لاستراح. لا